بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى: الباب الأول في توحيد الله في عبادته دون ما سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول في توحيد الله في عبادته دون ما سواه. هذا البدء منه رحمه الله تعالى بهذا الباب من أحسن البدء وأجمله وأطيبه، حيث بدأ رحمه الله تعالى بأعظم الأمور وأجلها على الإطلاق، ألا وهو توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه، الذي هو مقصود إرسال الرسل وإنزال الكتب وإيجاد الخليقة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فتوحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وذلك بإخلاص الدين له، هو الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى، وبه تقبل الأعمال. فكان من أحسن البدء وأجمله أن بدأ المصنف رحمه الله بهذا الباب. وهذا فيه التنبيه إلى أن جميع ما يذكر في الكتاب من أعمال وعبادات وأحوال وأخلاق لا تكون مقبولة من العامل إلا إذا بناها على هذا الأصل العظيم والأساس المتين، الذي هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، بأن يخلص المرء دينه لله، وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فإن من لم يخلص العبادة لله، فإنه وإن عبد الله مع جملة ما يعبد، لا يعد عبدا لله، ولا يكون عبدا لله، بل لا يصح أن يوصف بأنه عبد لله إلا إذا وحد الله وأخلص دينه لله. ولهذا قال الله سبحانه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. مع أنهم كانوا يعبدون الله في جملة ما يعبدونه من آلهة، لكنهم لما أشركوا به غيره لم تكن عبادتهم لله عبادة. مثل هذا تماما الطهارة في الصلاة. من صلى بلا طهارة يصح أن يقال لم يصل، ومن عبد الله بدون التوحيد يصح أن يقال لم يعبد الله. فلا تكون عبادة الله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد. ولهذا قال رحمه الله: الباب الأول في توحيد الله في عبادته، ثم أكد ذلك بقوله دون ما سوى. فهذا أصل يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى، أن يفرد وحده جل وعلا بالعبادة، وأن يخلص الدين لله عز وجل، فلا يتخذ مع الله الشركاء ولا يجعل معه الأنداد، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا أصلها الذي عليه قيامها، ولا قيام لها إلا عليه، فهما أمران أو أصلان عظيمان عليهما قيام العبادة، ولا قبول للعبادة إلا بهما، تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهما نوعان من التوحيد، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. أما توحيد المرسل فبإخلاص الدين له، وأما توحيد المرسل فبتجريد المتابعة له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. دليل الأول قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله سبحانه له دعوة الحق، وقوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ودليل الثاني قول الله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قوله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قد جمع بين هذين الأصلين في قوله سبحانه وتعالى في خاتمة سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك في قوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فذكر هذين الأصلين الإخلاص والمتابعة. وقد قال الله سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل رحمه الله أي أخلصه وأصوبه، قيل وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الحافظ إملاء قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه أبو أبي مالك الأشجعي، وهو حديث مخرج في صحيح مسلم كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، وقد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح بلفظين. اللفظ الأول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. واللفظ الثاني من وحد الله ثم ذكره بمثله. واللفظ الثاني مفسر للأول، فإن قوله من قال لا إله إلا الله معناه كما يفسره اللفظ الثاني للحديث أي وحد الله. فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي قائمة على أصلين لا توحيد إلا بهما، النفي والإثبات، نفي عام وإثبات خاص. نفي عام للعبودية بكل معانيها عن كل من سوى الله، وإثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده، لا إله إلا الله. فهذا هو توحيد الله. ولهذا جاء الحديث في صحيح مسلم بالروايتين، من قال لا إله الله، والأخرى من وحد الله. وهذا فيه أن لا إله إلا الله هي التوحيد، وهي كلمة التوحيد، ولا توحيد إلا بتحقيقها. وقوله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا فيه دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، بل لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والمراد بما يعبد من دون الله أي بعبادة من يعبد من دون الله، لأن في من عبد من دون الله سبحانه وتعالى من لا يكفر به لأنه ليس راض بذلك. مثلا عيسى ابن مريم عليه السلام كان يعبد، وكذلك أمه كان يعبد من دون الله، ونحن نؤمن به عليه السلام، لكن لا نؤمن بعبادته ولا بأنه مستحق للعبادة، فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقوله عليه الصلاة والسلام وحسابه على الله أي إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى حسابه. فإن كان صادقا في قوله لا إله إلا الله من قلبه ولا يطلع على القلوب إلا الله جزاه الله سبحانه وتعالى بعظيم الثواب وفاز بجنات النعيم. وإن كان منافقا لا يقول ذلك من قلبه وإنما بلسانه عذبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد والتزم شرائع الدين الظاهرة فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم للغاية في فهم التوحيد، وهو حجة على أصحاب الشبه الباطلة الذين يقولون من قال لا إله إلا الله فهو المسلم ظاهرا وباطنا ولو فعل ما فعل، حتى وإن عبد القبور وذبح الأولياء ودعا غير الله وعمل السحر وفعل ما فعل فهو مسلم عندهم حقا ما دام يقول لا إله إلا الله. فيقال كيف يكون ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله بهذا القيد. فالحاصل أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث بيانا للتوحيد وتقريرا له وإيضاحا لمعناه وحقيقته. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه قال أخبرنا أبو حامد بن بلال البزار قال حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الله تعالى على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال فما حقهم على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يغفر لهم ولا يعذبهم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق فذكره بإسناده ومعناه. رواه البخاري عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن يحيى بن آدم عن أبي الأحوص ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. هذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حديث عظيم في بيان التوحيد، وبه صدر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه التوحيد، فهو أول حديث أورده فيه، بل وبنى عليه عنوان كتابه حيث سماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. واللفظ الذي أورده المصنف يعني البيهقي رحمه الله تعالى هو لفظ الحديث عند ابن حبان في صحيحه، فقد أورده ابن حبان في صحيحه وساقه بسنده عن أحمد بن منصور عن نضر بن شميل به بالإسناد الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وأما لفظ الحديث في الصحيحين قال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. ولفظ الحديث في الصحيحين قال فيه معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فوصف رضي الله عنه الحالة التي كان عليها حين سماعه لهذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام يركب الحمار ويردف من يردف من أصحابه، وهذا فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في عدد من الأخبار أردف على الحمار غير واحد، أردف معاذ كما في هذا الحديث، وأردف ابن عباس، وأردف الفضل بن عباس، وأردف عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحد العلماء المتقدمين ألف رسالة وهي مطبوعة بعنوان من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع فيها مثل هذه الأخبار. الحاصل أن قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فيه وصف للحال التي كان عليها حين سماعه لهذا الحديث. ثم قال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ، خطبه بهذا اللطف تهيئة لنفسه لسماع ما سيبينه له عليه الصلاة والسلام، ناداه باسمه هذا النداء اللطيف، ثم طرح عليه الأمر بأسلوب مشوق، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذه طريقة نافعة في التعليم وفيها شد للأذهان وتهيئة للمتلقي حتى يحسن الاستفادة. ومعاذ يقول الله ورسوله أعلم، هذا فيه أدب المسلم عندما يسأل عما لا يعلم أن يحيل العلم إلى عالمه. فمعاذ رضي الله عنه كان يقول ذلك والوحي يتنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الله ورسوله أعلم، فحال العلم إلى من يعلمه. وهذا أدب في كل أمر يسأل عنه المسلم وهو لا يعلم أن يقول الله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، هذا حق واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، ويتضمن أمرين: فعل العبادة والقيام بها خالصة لله، والبعد عن الشرك كله، لا يشركوا به شيئا أي شيء كان. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا قليل الشرك ولا كثيره. وهذا حق لله سبحانه وتعالى على عباده أوجبه عليهم سبحانه وتعالى. وقوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا يتطلب أن يعرف المسلم العبادة ما هي وما حقيقتها ليفعلها ويقوم بها، وأن يعرف أيضا الشرك ليتجنبه. فلا بد من التعلم، لا بد من تعلم العبادة والتوحيد ليعمل به العبد، ولا بد أيضا من معرفة الشرك ليكون العبد على حذر منه وحيطة من الوقوع فيه. وقوله حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا في فضيلة التوحيد، وأن من لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله. ويأتي في هذا المعنى حديث كثيرة، مثل حديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ومثل حديث ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فرح معاذ فرحا عظيما بهذا الحديث، وحق له أن يفرح لأن فيه بشارة عظيمة لكل موحد. ولهذا قال كما في رواية الحديث في الصحيحين: فلا أبشر الناس، أنه يحمل بشارة وأمر مفرح وعظيم جدا. فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بتبشير الناس، وهذا فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يتكلوا على هذا الأمر ويحصل عندهم شيء من التراخي أو الفتور عن العمل. وجاء عن معاذ رضي الله عنه أنه أخبر بذلك عند موته تأثما، خشي من الإثم بأن يموت ولم يذكر هذا العلم العظيم. فترتب على ذلك نصح عظيم للأمة بأن عرفوا هذا الأمر، وتحقق أيضا الحذر من الاتكال بهذه الطريقة العظيمة. أن معاذ لم يخبر بذلك كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عند موته أخبر بذلك رضي الله عنه وأرضاه تأثما، أي خوفا من الإثم. الحاصل أن هذا الحديث في بيان أن التوحيد هو حق الله على العباد، وفيه فضيلة التوحيد، وأن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذه ثمرة عظيمة من أجل ثمار التوحيد وأعظمها. وإذا كان التوحيد هو حق الله كما دل على ذلك هذا الحديث، فحق الله له وحده لا يجعل معه الشركاء، فهذا في بطلان الشرك. والشرك هو تسوية غير الله في شيء من حقوق الله، ولهذا يندم المشركون على هذه التسوية الندامة العظمى إذا دخلوا النار يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين، أي يسوون هذه الآلهة المتخذة بالله في حقوقه التي هي له وحده سبحانه وتعالى. فحق الله على العباد أن يعبدوه، أن يصرف له وحده العبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومعنى ذلك لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فكما أنه وحده المتفرد بالخلق فيجب أن يفرد وحده بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا الله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نختم ونبه على بعض المسائل المهمة المتعلقة بالعبادة. الأولى بيان حقيقة العبادة وهي طاعة الله بامتثال ما أمر سبحانه وتعالى على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم رحمه الله: ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. ثم فصل ذلك بالأمثلة كما في كتابه مدارج السالكين. المسألة الثانية أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وهذا أصل لا بد أن يعرفه المسلم. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا به. وإذا دخل على العبادة إرادة غير الله بالعمل لا تصبح عبادة، بل تصبح شركا وتنديدا. المسألة الثالثة: شروط العبادة، وهذا تقدم معنا، وأنها لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: بيان أركان التعبد القلبية، وذلك أن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا أقامها العابد على أركان 3، وهي الحب والخوف والرجاء. فهذه الأركان 3 هي أركان التعبد القلبية التي لا قبول لأي عبادة إلا إذا كانت قائمة عليها، بأن يعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. قد جمع الله بين هذه الأركان 3 في سورة الفاتحة التي هي أفضل سور القرآن، فقوله: الحمد لله رب العالمين، فيه المحبة لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه، ولأن الحمد هو المدح مع الحب للممدوح. وقوله: الرحمن الرحيم، فيه الرجاء، فالمؤمن يرجو رحمة الله ويطمع في نيلها. وقوله: مالك يوم الدين، فيه الخوف، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين، أي أعبدك يا رب بما مضى بهذه الثلاث: بمحبتك ورجائك وخوفك. فهذه الثلاث هي أركان العبادة التي عليها قيام العبادة. وقد جمع الله أيضا بين هذه الأركان 3 في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإن ابتغاء الوسيلة إليه والتقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه. ثم قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فذكر الحب والخوف والرجاء. وكذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذا يجب أن يكون العبد في عبادته وذكره لله جامعا بين هذه الأركان الثلاثة المحبة والخوف والرجاء، ولا يجوز له أن يعبد الله بواحد منها دون باقيها. كان يعبد الله بالحب وحده دون الخوف والرجاء، أو يعبد الله بالرجاء وحده أو بالخوف وحده. ولذا قال بعض أهل العلم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري على طريقة الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.